kashfiyada waxyaalaha loo dariishada waxaa ka mid ayaa sariyat aljabal, yacni waxa weeye asarkaas cumar ibnu khataab laga soo wariyey oo xaafid ibnu xajar markii isaga uu taxsiiniyey, wakadalika sheekh ulalbanina markii isaga laba dariiq uu isku quweeyey oo yidhi markiisa waxa isaguna yacni dariiqastaa sanadkiisu dacfi baa ku sugan laakiin waa isku weynayaa, oo waxa uu gaadhayaa markiisa waxa markaa darajatu lxasan, yacni sidaas iyadaa uu tilmaamay ayaa ahlucilmiga qaarkood kashfiga u daliishadeen. laakiin sheekhu ulalbani waxa uu yidhi yacni riwaayada wax kashfi kama cadda, ee waxa marka isaga yacni riwaayadu gaayada waxay tilmaantay waxa weeye qadarka ay isku waafaqday labada riwaayo ee laysku quweynayaa in markaan yacni cumar dhawaaqay dhawaaqiisiina in marka isaga ilaahay uu gaadhsiiyey yacni ciidankii oo calaa sabiili karaama ay ahayd, markaa codkaa la gaadhsiiyey iyo ilhaamka isaga lagu ilhaamiyey labadaa shay baa ku sugan, laakiin wax kashfi oo ka cadi marka isaga ma jiro, wax kashfi oo ka cadi yacni mas'alada noocaasa ma jiro ayuu marka isaga sheekhu ulalbani isagu markaa u tilmaamay. adigu ahlu cilmi badan oo marka isaga waxaan markaa yidhi kashfigu calaa sabiil karaama waa u dhici karaa, yacni markaa yidhina waa jiraan oo markaa culamo badan baana saas sheegay, waana sida saa'idka bimacnaa waa sida faraha badan leh ee culammada agtooda mashhuurka ka ee kacaanka weeyaan, waana sida sheekhulislaam ibnu taymiya uu kaga ku tegay kitaabkiisa waasitiyada oo markaa uu tilmaamayo anwaacda karaamaadku inay geli karto waxyaalaha markaa ta'siiraadka, inay geli karto waxyaalaha marka isaga cilmiyada iyo kashfiyada, yacni marka isaga anwaacda noocaas ah, yacni umuurahaas oo kale inay geli karto ayuu marka isaga waxaan markaa uu tilmaamaya. وظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب. وظن ظنه يختص وحكوكاريها بخمس الغيب شنتي غيب كايوكوكاريها ماله شنتي غيب كوكاريها لنفي علمها علم قادة شنتا اسمرك يساق الديد ماذا لديدي درتاد بدون ريب يعني مركا شكل انتاد يعني مركا ان لأغانيو يعني الديد ماذا لديدي درتاد ايا مركا يساق ظني uun markaa la odhan karaa yacni kashfi hadduu ku xasilo marka isagaa dooni uunbuu noqonayaa ee qaci ma noqon karo. yacni shanta qeybka uu tilmaamaya waxa weeye waa marka isagaa shantii mafaatixu lqeybka ahayd ee aayadda marka isaga waxaan markaa suuratu luqmaan ay ku dhammaato ku sugan, ina allaha cindahu cilmu saaca wayunazilu gaysa wayaclamu maa fi larxaam wamaa tadri nafsun maada taksibu gada wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut. waa shanta aayaddaa lagu sheegay yacni nebigaana ku tilmaamay sala allahu aleyh wasalam in mafaatixu lqeyb ay tahay, oo aayadda kale wacindahu mafaatixu lqeybi laa yaclamuha ilaa hu ayuu wuxuu ku fasiray in mafaatixu lqeyb inay shantan tahay mafaatixu lqeybi khamsun ayuu marka isaga uu yidhi. marka haddii yacni kashfi ay dhacdo in yacni markaa dadka qaarkood ay wax kaga ogaadaan yacni arrinka noocaasa maadaama yacni qaci ahaan cilmigeeda cilmi qaciya la nafiyey yacni dhanni layska maleeyo taas iyadaa marka isagaa ma diidayso oo dhannigu sidiisa marka isagaa cilmi ma aha ayuu markaa uu yidhi, yacni cilmi ma aha siduu marka isagaa shaarixba tilmaamayo oo uu ku khatimayo hadalkiisa yacni waxa weeye wanafyu lcilmi laa yastalzimu nafya dhanni lianna dhanna laysa bicilmin, waayo dhannigu yacni marka isagaa cilmi ma aha. wuxuu kaloo marka isagaa sheekhu tilmaamay in culammada qaarkood ay yidhaahdeen inta marka isagaa malaa'igtu ayna ku hadlin ka hor ayaa waxa weeye cilmigeeda la nafinaya oo qeyb mutlaqa ay tahay, laakiin markay malaa'igtu ku hadashay dabadeed yacni maanic diidaya marka isaga ma jiro in la ogaan karo oo markaa dariiq kashfi iyo marka isaga wax la mida lagu ogaan karo ama sabab kale lagu ogaan karo, yacni ama sabab kale lagu ogaan karo. qowlka waa soo naqliya, qowl kale waa soo naqliya qaraafi sheekh la yidhahdana waxa uu yidhi maalikigaahi cilmiga la nafinaya waa in sabab la-aan lagu ogaado, ama sabab in lagu ogaado sida marka isaga manaam ama kashfi yacni wax maanici marka isagaa kuma sugna yacni, laakiin sheekhu arrinkaas marka isagaa ma raacin ee waxa weeye marka isagaa waxa uu tilmaamay in markaa qowlka laga fiican yahay oo waxa uu ihi walaa yakfa anna dhaahira alaayati muqadamun calaa hadihi alaqwaal id laa daliila calayha min kitaabin walaa sunna, yacni marka isagaa ma qarsoona buu yidhi oo wax qarsoon ma aha in daahirka aayadda laga hor marinayo ila nusuusta kitaabka iyo sunnada marka isagaa dawaahirtooda lagu socodsiiyaa sida marka ahlu sunna waljamaaca ay qabaane daahirka aayada in laga hormarinayo aqwaashaas yacni in laga hormarinayo. sababtuna waxay tahay aqwaashaasi wax daliila oo kitaab iyo sunne midnaba ay daliishanayso yacni markaa ma jiro. ama qowlka abuubakare marka isagaa uu yidhi markaa uraa maa fii batni binti khaarija unsa waxaan u malaynayaa ina khaarija marka isaga yacni caloosheeda waxa ku sugan waa afadiisu sheegaya, yacni markaa dhadig inuu ku sugan yahay ayaan u malaynayaa. Taas markaa uu sidaas yidhina yacni waxa weeye cilmi ma aha iyo ogaal u ogaaday yacni ma aha, waayo uraabu ka cabiray uraana marka isaga waa bimacnaa adunnu, yacni nafyu lcilmina laa yastalzimu nafya dhanni, yacni marka waxa weeye lianna dhanna laysa bicilmin. Markaa saasuu ku gabagabeeyey sheekhu muxaqiqu waxa uu tilmaamayaa yacni waxa weeye sheekhu naqlinta uu culammada qaarkood hadalkooda soo naqliyey, waxaa dhici karta marka isaga qofka jaahilka inuu u maleeyo inuu ayidaayo, oo sidaa yacni laysu odhan karaa uu ayidaya iyadoo uu radiyo uu yidhi walaa yakfa anna dhaahira alaayati muqadaman cala hadihi alaqwaal id laa daliila calayha min kitaabin walaa sunna. Marka daahirka inuu marka ayidayo ayaa uu u malayn karaa qofka marka isagaa jaahilka ahay, laakinahu tadaaraka dalika fi adwaa lbayaan, adwaau lbayaanka iyo nasruuruudka waxa dambeeyey yacni marka adwaau lbayaanka ayaa dambeeyey. Nasruuruudku waa horu ahaa, adwaau lbayaankuna marka isaga isaga oo wada ayuu marka isagaa ku dhintay oo geridii waaba ka soo gaadhay. Marka sidaasaa weyd ma dhammaystirin. Marka markuu sharxayo aayadda wa cindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa hu ayuu mas'alada ku dheeraaday, markaa radiyeyna oo ku tashniiciyey ciddii tidhaahda wax qaybka ka mida waa la ogaan karaa, yacni marka isaga oo halkaas kaga warramay. Marka waxa weeye halkanna wuxuu ishaaray raddigiisa, laakiin halkaasuu ku faahfaahiyey markaa mas'aladan inuu aqwaasha raacsan yahay ha u fahmin buu ku yidhi. Wadannu marka qaybkuna wuxuu u qaybsamaa qayb mutlaqa iyo qayb nisbi ah. Qaybka mutlaqa ay waxa weeye ashyaadaa shantaasaa ka mida, amaa qaybka nisbiga ahi waxa weeye isagu waa ka badan yahay, oo waxa weeye wixii dadka qaarkood ay ka jaahil noqon karaan qaarna ay ogsoon yihiin waxay noqonaysaa nisbada ciddii ka jaahila waxay u noqonaysaa marka isaga waxaan qayb nisbi ah ama qayb muqayad ah, yacni sidaas iyadaa bay u noqonaysaa. allow kaanuu yaclamuuna alqayba maa labithuu fi lcadaabi almuhiin, yacni waxa weeye qaybkaa la sheegayay waxa uu ahaa qayb nisbi, haddana qayb baa lagu magacaabay, qayb baa lagu magacaabay. Markii jinka laga warramayey dhimashada marka isaga waxaan markaa uu dhintay nebi Sulaymaan may ogeyn. Marka hadday qaybka og yihiin bimacnaa waxyaalaha dhacay hadday ka warhayaan, haddaba wax waaqacoo dhacay ee wax soo socda ma aha, yacni cadaabka iyo dhibaatadaas marka isaga waxa kumay sugnaadeen. Wadannuu dhannigu yakhtasu wuxuu ku gaar yahay bikhamsi lqaybi shantii qaybka, oo waxa weeye waa male markaa la malaynayo. Sheekha markaa Suyuuti la yidhaahdaa waxa uu yidhi markuu qiyaamada ka warramayey isaga oo radinaya qolyo, yidhi markaa ummadda nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam kunka markaa dhaafi mayso ayuu risaalad buu ka alifay uu qoladaa ku radinayo. isagu wuxuu dhintay 1912. Markaa dad waktigiisa joogo yidhi marka isagaa ummadda nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam kunka hijriga ah markay dhammaysato dhaafi mayso ayuu risaalo ka qoray oo ku radiyey. Markaasu marka isaga waxaan markaa qoladaas risaaladuna xaawiyay ku jirtaa. Markuu qoladaa radiyey oo adilada marka isagaa u daliishanayay iyo marka isagaa aasaartaba u cuskaday ayaa isaga laftiisa waxa uu ku dhacay mid la midatii. Taa uu ku dhacay waxa weeyaan inuu yihi 1500 isaguna dhaafi mayso, kun waa dhaafaysa laakiin 1500 dhaafi mayso. Waxyaaluhu cuskanayana waxa ka mid ah calaamaadkii qiyaamadee waaweynaa lama arkin, dajaal ma soo bixin, yacni ciise ma soo degin, yacni marka calaamaadka waaweyn la arkana adduunyadu 200 sano dib u jiraysa. Umuraha mar haddaynaan marka hadda weli arkin ma suuragal ah marka isa waxaan kunka inay ku dhammaato adduunyada, kunka inay ku dhammaato. Marka wuxuu dhintay 1912. Marka wuxuu radinayay marka isagaa qowlka odhanaya kunka ma dhaafayso waxaanu ku dhacay mitii mid lamid ah, oo waxa uu yidhi kunka ha dhaafte 1500 dhaafi mayse buuri. Marka hadalkaa uu yidhina cala kulli xaal waa hadal marka isaga aan sax ahayn, kuu radinayay uu lamid tahay, waxaana kaaga filan marka isaga inanay daliil lahayn, marka inanay daliil lahayn ayaa kaaga filan. Marka waxa weeye sawaabku waa in laga daabsado, waxaanay ka mid tahay marka isaga qiyaamadu waqtigay dhacaysaa waxyaalihii qaybka ah ee marka isaga qarsoona ayay ka mid tahay. Sidaasaa awadeed takahun iyo marka isaga malamale in wax layskaga yidhaahdo ma aha. wadannu maluhu yakhtasu wuxuu ku gaar yahay bikhamsi lqaybi shantii qaybka ayuu ku gaar yahay linafyi cilmiha, cilmigeeda nafyiga laga nafinayo darteed, yacni markaa la nafinayo darteed biduuni raybi shaki la-aanteeda la nafinayo. قد أسس الفقه على رفع الضرر وإنما يشق يجلب الوطر. يعني قد أسس ولا أساسي ولا قدس الفقه فقه على رفع الضرر ضرر كمرك إن للرفعيه أي فقه القدس وإنما يشق أي وعلى أنما يشق يوحى مرك إساق وحدب يجلب الوطر إنه مرك إساق حدني مرك إساق حاجة إنه سوتشيده يعني تانو ولا قدس المشقة تجلب التيسير. ونفي رفع القطع بالشك يوحوي ان يقين مركا لغو رفعيه يعني قطع هو يقين شيء لجزمين ايو لقطعين ايو اما ليقين سيها ان لغو كريه اما لغو قاضه ديد مدى لديد ايو بالشك شك لغو رفعيه. وان يحكم العرف يئن لغا حكم يالو يحكم لغا يالو او مركا يسلاوح يعني مركا وحل وحلغو حكمه كانه ان عرفه حكمه ايو. وان يحكم ان حاكم لغا يالو العرف عرفه ان حاكم لغا يالو او وحو يسو مركا عرفه قاسي مركا كدريري يعني لراعه. وزاد وحو كرده من فطن كي مركا مسائشة افر صدق فطونة فطينة فطانة انتوا واكوب بنانتها لكن وحوهي شعرها انت هده مركا سوء عيبته وقمر ناظه فطن ان ليلا فطن ان ليلا ذو ايا مركا يسوح المركا اصوبه. كون الأمور أمور تيني تيتبع المقاصد مقاصد مركا يستقامد بقل يسو راعيسا مع تكلف تكلف رقب وتكلف كاسو وارد قصوا أروري ببعض يعني بعض مسائش فقية كاملة وصدا قواعد الله وافتنا وصائد يطريقوين لا دار إلا مرأة ليسو كلفو أي مركا كحرانتاي. وعينات المميا هل كنا أهل العلم قارب كود إن يلاهدين فقه الشافعية وحلو علينا يا أفر مركيسة يعني شن قاعدة أي اللي سوء علينا أصل كذو فقه الشافعية كتمي وحلو الشيخ الشيخ مركيسة اللي يلاهد قاضي حسين وشيخ مذهبته وقت جيسة أي وحلو الشيخ مركيسة نين حنفئة اللي يلفقه أبو حنيفة والتضبية تبان قاعدة أي علي قواعد كل بناء اسمه يسأ مركي يسأ فقه هي مذهب تحنفية بقوة الدريرة يسأ أول النقطة يسأ تضبي تبان قاعده أي مرك أدمان تدو علي سلاسية ضاب الله شاء مرك القصة بكرد عدو وداد بمرك يسأ قبطه يسأ تضبي تبان قاعدة كسو قبصة حقا مرك يسأ وداد كنوا كفرات كمرك يسأ قواعد الشيء جسدي مرك وحليلي يعني حقا مرك يسأ عندي ما في عنين بيد هذه المساجد بوسيا حنجري marka uu dadku ka wada tagaan dibi dadka 17 ka qaacida markaas uu ku ciishay jir halkii uu meelbu markay isaga isku nabay isagoo markay isaga u ataati gala inuu markay isaga 17 ka qaacida ka xafido markuu ila 7 qaacida sheegay ayaa waxa la yiri markay isaga waxaan hindisa ama qofac ba qabtay dadna markay isaga markaa halkii uu yaani markay isaga markaa codkiisa bax halkii uu markay isaga markaa xidhayo yaani markaa uu dhiga bax oo markaa saara 7 markay isaga qaacido la soo noqdo marka waxa weeye ala kulli hal marka sidaas iyadii marka dhacday ba qaadi xuseen ba loo sheegay dadna marka isaga fiqhi shaafici wuxuu afar qaacidan isugu celinaya todobaad badan yihiin afar qaacido wuxuu isugu celinaya waxa weeye waa qaacidada ah ad-darar yuzal oo raf'u ad-darar bu ka'bira darar ka wal suriya darar ka wal suriya qaacidadan waxa laga qaatay daadi la fara badan ba laga qaato ay kamid tahay la darar wala dirar يعني وحوي وحضر اللي إلى هذا يعني متشره يعني مركا طاس يضع يلا قاطي مركا الضرر يزال شرعا ضرر كشرع أهم واللزولية وحي إلى ذا نكسي قيدا قاعدة إلا الضرر يزال لكن لا بضرر لفتل ولا سي قيدا وحل يضرر كستيل إن مركا اللي إلى ذا الوزول ما يمع لا بضرر مثله أو أكبر منه ضرر أما اللمدة أما متكوين لغسولين مايو لكن ضرر كيروا لغسولين كرا يعني ضرر كي شرعيها وإلا السولية لكن ضرر لمدة أما كوين بضا إن لغسولية مركي سقامين مشروعا معه وحاكم إذا مركي سقاح قواعدك وأن ما يشق يجلب الوطر بمعنى وحوي المشقة تجلب التيسير وحليل هذا مشقة فضضين أي مركز سوتشيدة يعني إذا ضاق الأمر يتصعب على لمدة مركا وحوية مشقد وفضيدين أي مركا سوتشي دا يدنا مسائل فرب بضن با مركا يساقا كل اسمي أو وحوية رخص بضن أو شريعة دا مركا يساقا لينو رخصيي مسائل بضن وحاي كل سنتهاي يعني مركا المشقة تجلب التيسير وما جعل عليكم في الدين من حرج بلغ قاطع يدي لك الولمدة قاعدة ذكرة وحوية إن يقين شك الغرفعين اليقين لا يزال بالشك يقين تو مركي سقا شك كمسوشه شك مركي كمسوشه يقين تو يقين لم يذوب مركي سقا حال مركا رفعسا شك مذو رفعين أي مركي سقا معها تاسنا وحلق قاطي مركي سقا دي لبضا أي لق قاطي سيدة مركي سقا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يريه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد الريحة وحاو تلماما يا مركي ساحا المركة شارحه مذهبت مركي سلام مالكية فروع ذا أي لاذا هاي وحكم ذا فروع ذا أي لاذا هاي وحكم ذا قول إمام مالك اللي قصه ورياه قفوا هدو مركي سلام ويسقفك كشفي إن ويسدي كشفتي ويسقفك هرمه إن ويسدي كشفتي بكشفي يقف قول مركة أغواشة مركة إساقا إمام مالك لبدا قول أولي قول كم إذا وحولي ويسدي ويكتشف طي أي على اعتبارنا يا صلاتنا كأصيح ميسو الضم ملايا أما كشكي إن ويسدي وكتشف طي وحي نقنا إساقين مركة إساقا المركة دب ويسيستي صلاة سياكم متكن كره لبدا قول مركة إساقا المركة إمام مالك يعني مركة لقصه نقلي قولهان أي أساس قبه وأنا قول كمركة إساقا المشهور كأ يعني وحا مركا يعني وعسكنا يا إمام مالك ظهر هذا وحا إلى هذا الشرط وحيوتها الصلاة شرط يهدي لك الشكيانا وحا إن قنيسا أصل كوحوها مركا إساء الشرط يقفك إنا نحف إن مركا وحاوية وحا إن قنيسا إن وحاوية شرط إلا أولي ما دو إنا وحبك أصحين لكن وحاورنا يا مركا إساء وحا مركا شنقيدي شرحا قولك مركا إساقا صوابك وحاوية هاي قولك كلا إمام مالك أهل العلم ذكرنا أي دورتين وكل سنقا عددا مركا إساقا اليقين لا يزال بالشك أما لا يرتفع بالشك يقين مركا إساقا حكمكر نقطة أما كمسوشه شك وحلا إلاده قولك أي صواب نمبضا وحانا مركا إساقا قاعدة وكل سنة وجه لها وصواب نمبضا وجه لبادنا وصواب نمبضا حديثك فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا يعني لفتي سو حديث كاسي دليل بوياي ويسقوا قف كشكيي ويسلي مكاتب تمسا كما تشبين اي مركه يسقى النبي صلى الله عليه وسلم ويري فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ما دام عين كاسي دا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قول كاس ايا صح قاعدتنا قول كاس وافق سن مركه لبدا سواب دو قول كاس راجحا قول كلو ضعيف وي وحكم اذا مركه يسقى يعني مسائل شكلا ان ليلادو يعني العرف محكم عرف الأيا حكم حاكم لجيه ليا أو مركي سجع عرف وكود ضريري أيا مركا للراعية مركا تاسنا وحوي مسائل فربضن أيا الورسي قالوا علم جنا وحيد للشدين وأمر بالعرف يا دلة لمدة خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف بالمعروف بمعنى وعرف جسد اللغوية قال أيا مركي سجع اللغة شذا وحكر اللغوس يا دي الله إضافي يعني مركا قاعدة كلا قاعدة صاع يعني الأمور بمقاصدها أمرت مقاصدها ذي مركي سيقول حرانت الله قاطع إنما الأعمال بالنيات عمالة إنك لو ما هي وحيكو أصحيا نيوي كودا أي مركا كو أصحيا قد أصيسا مركا كتبا لقاء اللي في قواعد الفقه مصنفات فربضان با لقاء اللي في ومركا لقاء قري ومركي سيقى يعني أهل العلم ورأي علماء الدنبا مركي سيقى كالفين يعني وحانا جرى قار مركي سقى مذهب مقيد كؤه يقار مركي سقى مذهب مقيد كؤه النوع كستبوا عليهن مركا علماء ذونا مركي سقى يعني كتبته كألفين وفر بدنيهن وح مركي سقى يعني كم ذا يعني كتبته لقى ألفي يعني القواعد لتقي الدين الحصن أو شافعي ذا قواعد ذا وح كم ذا يعني تقي الدين الحصن الشيخ اللي يلاده كفاية الأخيار كألفي يعني كتاب مركي سقى مطبوع ومكتبة نيالة هذا أفر مجلد ومركا القواعد ذي يلادو أي مركي سيكالفي وكذلك مركي سواح المركا وحا وكالفي يعني مركا عز الدين بن عبد السلام يعني قواعد الأحكام ومصالح الأنام يعني كتابك اللي يسقون مجلدة أو قواعد يسقون أود علينا يعني حق مركي سقى مصالح ذا يعني مركي سقى حول المصلحة يعني مركا جلب المصالح وقال العلم يقاركو ونقي الشاقني قواعد لما أنتو ذي نوع عليين يعني دفع المفاسد أما درء المفاسد وجلب المصالح لماذا قاعدين عليين قرنا الى ذين اسل قاعده كلي يكون قنيسا او امرك يسو حجلب المصالح ومفسده قد الى دافعه وامرك مصلحه سلا سيده الى ذين أشبه والنظائر ودور مركا نين أي ألفين با كمدا حق مركا شافعية مركا لقا يغو وعكمدا مركا على أشبه والنظائر مركا يساق السيوضية أشبه والنظائر والسبكية يعني أشبه والنظائر ومركا هذا دور نين دور شيخ أي كمدا مركا يساق رقا كالفي حق حنا بلاد مركا يساق يغانا كتب لقا ألفي أو كمدي هاي مركا يساق القواعد بن رجب وكمدي هاي أي مركا يساق لقا ألفي أدو على كل حال مصنفات فربضا با مركا يساق لقا ألفي يعني كتاب كمرك يسأل يا الأشباح والنظائر نو كتاب قيمة العلم يقول مرك يسأل يا مانين ويان إن النظمين واشرا النظم مرك يسأل حن مرك لورغي وفرائت كتاب كلا يلاده يعني مرك يسأل والنظم إلا النظمين أيو هذا مرك يسأل دور بقول بيدا هذا يقول شن بقول مجار أفر بقول نواك بدنيا يعني مرك أفر بقول نواك بدنيا هاي شن بقولنا مجاره مرك يعني فقه ما دام أن لقيب كرين إن أصوشة هي قواعد لقيبه تنوع عصايا العلم وفضود بيدهدين ومركا سهلان الطريقة مركا يسأل الله بران كرايتهاي لبدي وحي وكل اسمي ومن أصول كويهاي من قواعد الفقه كويهاي إن مركا يسأل مركا الله يعني مركا الله قيبه قد أصي سوال لقل سيئ الفقه فقه على رفع ضرر ضرر إلا رفعي وأن ما يشق يوحى مركا يسأل سوتشي ده وأن ما يشق يوحى وحد با يجلب الوطر إن مركا يسأل مركا سوتشي ده حاجة يا مركا باهي بمعنى وحوية مصلحة هي مركي يسرح المركي ينسوكي مصلحة ورسوين كينو كان صدية تخفيفي وحلمي ونفي رفع القطع بشك يعني يقين إلا الرفعية أو لكرية أو نفينت إلا نفينا بشك لقو مركا الرفعية يعني نفي إلا نفينا يو ليها اليقين لا يزال بشك بالغو لصي وأن يحكم إن حاكم لقي العرف عرف إن حاكم لقي يساقو حقود دريري مركي يساق الله حكمه وزاد وحكر لي من فطن كيف ريا شيء يعني سيدا قاضي حسين شاري وحكر لي كون الأمور تبع المقاصد يعني هذي مركا قليها مركا الشافعي ذو يلاهدان كتب الفروع أي كو يلاهدان قال القاضي وحي أجيدان قاضي حسين بي أجيدان كون الأمور أمور تيني تاي تبع المقاصد مقاصد مركا إساقامد راعيسة أي مركا لغدري مع تكلف تكلف مركا لتركيد أو واردي من بعض مركا تاسكم إذا كسار كتاب التعادل والتراجيح ولا يجي تعارض إلا لما من الدليلين إلى ظن تما والاعتدال جائز في الواقع كما يجوز عند ذهن السامع وقول من عنه روي قولان مؤخر إذ يتعاقبان إلا فما صاحبه مؤيد وغيره فيه لهم تردد وذكر ما ضعف ليس للعمل إذا كعن وفاقهم قد انحضل بل للترقي لمدارج السنة ويحفظ المدرك من له اعتنى ولا يجي ما يمادو تعارض تعارض ما يمادو إلا لما كي مركا يسقى موياني مركا وحكا له ما يمادو انتما أنس بشيكتي إلى الظن ظن أنس بشيكتي من الدليلين حالو كمديهاي والاعتدال إسوديان كيسودق مان وأي مركا إسقوة لا كاذان يعني مركا وأي مركا يعني حق ترجيح أيني وحلقوك الأرجح أيني هايسان والاعتدال إنه يسودق مان لبالدليل ومركا يعني صاب له كل أرجحه ويفك لميسان بطان مركا يسقى أن لهلين جائز وبنان طي في الواقع نفس الأمر كاما مركا يسقى واقع سيدة أهاتي أي يكب بنان طي واقعين كدع ذا وبنان طي وحقيقة أهم بي مركا دعي كرتاين مركا يسردق مان وين كلميسان بطان وين قيس نبكو كل راجح نقل كما يجوز سيدة مركا يسوحا مركا وبنان طي عند ذهن السامعي تعارض مركا يسوحا مركا كمقلا هي تعارض كسر وبنائي هاي إن يعني اعتدال كسر ويا هاي سردق ما عند ذهن السامع كمقلة يا مركي سجى مسكح ديسا إنه يسردق ما سيد الصورة قلي هاي أيا وحوي نفس الأمر كنا وبنائي هاي وحوي نوت الماما يا وحوي أدلة ذو هذاي مركا تعارض وظاهر كده وسكوري ما دو إن وحوي يعني إنه مركا تهاين لسوافتشيو أدل لذا مركي سقال لبد دليل وقطعي إن الصورة قالها إن التعارضان مركي سقال تعارضك وحكدع كرا يعني مركي لبد دليل أو حوية مركي سقال مركي ظني أو كدع كرا لبد دليل وقطعي مدني هاي مدن ظني هاي وكدع كرا لكن عبرم لها دليل كقطعي هاي يعني دليل كظني هاي عبرم لها دليل كظني هاي عبرم لها هدي دليل قطعي خلافه وعبر أم لها لابد دليل وظني يا أيام مركي سجى غالبا إنه كده حدا مركا بيت كره وحوي نقول الماما يا إنه حوي لابد دليل وظني يا ونيهين وحتى عارض كرا لكن لابد دليل قطعي إنه تعارض كرين لابد دليل من نظني يا من نقطعي يا إنه تعارض كرنا haday ficilan ba dhacdo ka markay isaga daniga aan cibro yeelanaynin oo wuxuu noqonayaa dalil markay isaga waxa qadci inuu meeshii yaalo kale ka dhigatan aanka kale markay aanu jirin hadaama suura gal tahay in laba dalil markay isaga la kala arjixi kari waayo mid waa lays loo ogol yahay oo laba dalil xagga markay isaga waxa markaa siday u muuqato yacni marka malaheena iyo danigeena in la kala arjixi kari waayo inay suurtoobi karto waa lays loo ogol yahay laakiin waxa weeye nafsul amarka ma dhici kartaa waaqic ahaan in laba daliil tarjiixa inay kala haysan ee si walba ay isugu dhigmaan taasiyadaa jamaahirta culammadu waxay qabaan salafan wa khalafan laba daliil markay isaga intay tacaarudaan inay sinaba u kala raajix noqon waayaan wax markaas suuroobi karo nafsul amarka ama waaqica ma aha waxa uu ibnu najaar alxambali odhanaya qaala abuu bakrin alkhallaalu من أئمة أصحابنا المتقدمين لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان يعني أبو بكر الخلال وصاحب السنة السنة للخلال وأنا مركي صاحب المركة صاحب الإمام أحمد ويا لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به فأحد المتعارضين باطل إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما من النقليات أو خطأ الناظر في النظريات أو لبطلان حكمه بالنسخ انتهى وقال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله لا أعرف حديثين صحيحين متضادين فمن كان عنده شيء منه فليأتني به لأؤلف بينهما وكان من أحسن الناس كلاما في ذلك نقله العراقي في شرح الألفية في الحديث شرح الكوكب المنير مجلد كأفراد صفحة اللحبق لي تضبئي طبعا إلى اللحبق لي سجدي طبعا وأحب تلمام يا أبو بكر الخلال إن يسورو بكر لبا الدليل oo markii isaga laba khabar ama laba xadiis intay tacaarudaan inaan markii isaga midnaba wax arjixa aanu helinin inaanu dhici karin ee labada iscaariday baa markii isaga waxaan ama midkood uu baatil yahay oo waxa weeye markii isaga cidii soo naqlisay ay been sheegtay ama ku khataaday ama markii isaga waxaan markaa midkood baa waxa uu yahay mansuukh yahay laakiin laba daliil oo markii isaga labaduba sax yihiin oo labaduba muxkam yihiin yacni markaa ma suuragalahay inay tacaarudaan oo wax dhici kara ma aha laakiin mujtahidkun baa waxa dhici karta in marka tarjiixu cadaan waayado meesha uu ku sugan yahay oo uu sidaas aawadeed markiisa waxaan uga tawaaqufo imaamul a'imma waxa uu yihi abubakar maxamed ibnu isxaaq ibnu khuzayma waxa uu ahaa markiisa waxaan markaa almuxamaduuna alarbac buu ka mid ahaa asxaabu wujuha shaaficiyada lagu tiriyaa laakiin caalim mujtahida ayuu ahaa yacni imaam nawawina waxa uu ku tiriyey in markaa isaga iyo ibnu jariir atabari iyo yacni maxamed ibnu nasr almarwazi iyo inay yihiin أفرت محمد مركي سواحا مركا وشيغي وي المحمدون الأربع مركا دتك مقلدة ولو ما ذهبت وحق استواقو خلافان واجتهادان يقع وحق نما بضم بولي نما مشافعي إن لو نسبيه يقع وحق نما بضم بو مركي سقاورنا ومركا وحو إساس يدا أي مركا تلمام يا إمام النووي يعني مركي سواحا مركا وإشارة مركا وانا يسوك قارين ومركي سقا صدح ووضر حليستين وقصة بمركي سقا شرطة مركي سقا أهل العلم قصون نقليان oo saddexdood markii isaga intay israaciil maxamed ibnu jariir atabari iyo maxamed ibnu khuzaymi maxamed ibnu nasr almarwazi inay gaajoodeen iyagoo rixle ku jira dadna markii isaga waxaan markaa yacni kii lagu qaybiyey awal ma ibnu khuzaymi waa misha sheekhu ibnu khuzaymi waa adigu calaa kulli xaal yacni markii dambe adigu calaa kulli xaal mid ahaan baa la yidhi marka isaga maanta adiga ay kugu qaybsantay maanta meeshii markiisa aad wax nooga dooni lahayd adiga ayay ku haysataa dabeedna waxaa la yidhi markiisa waxaan markaa laba ragcadood oo sunna abu tukado u ducaystay oo gurigi unbaaba lagu garaaca waxa la yidhi khaliifada noo soo kaa dhiibay markiisa lacag loogu soo kinjibay khaliifada yacni markaa imaamkii baa lacag noogu soo dhiibay qiso noocaasa markiisa waxaana xataa jirta calaa kulli xaal waxa markaa uu inoo tilmaamayaa yacni markaa ibnu khuzaymana ma garanayo buli laba xadiis oo saxiixa oo iska hor imanaya oo markiisa waxaan markaa mutacaaridayn ah oo aan sinaba loo jamcin karin sinaba loo kala arjixi karin ciddii haysaa bal hay keento si aan marka isaga isugu waafajiyo markaa sidaas iyada ayuu markaa tilmaamay shirazi waxa uu ku odhanayaa tafsirada laa yajuuzu an yatakaafaa daliilaani fi lxaadisa bal laabudda an yakuuna liaxadihima maziyatu cala alaakhari wa tarjiixun waqaala abuu caliyi wa abuu haashim يجوز أن يتكافأ الدليلان في الحادثة فيتخير المجتهد عند ذلك فيعمل بما شاء التبصرة يعني مركا شنبقوا لي طبعا waxa uu tilmaamaya markay isaga jamaahiir ahli cilmi inay qabaan inaan markay isaga inay suurtoobi karin laba daliil oo wax kale arjaxa inay jirin. Laakiin laba markay isaga ninoo muctazila ah oo midna abu cali aljubbaai uu yahay midna abu haashim aljubbaai yahay way isdhaleene. Abu haashim baa inankii ahaay, yacni waxa markay isaga iyagu ay yidhaahdeen waa dhici kartaa markay isaga in yacni marka laba daliil oo nafsul amarka mutacaaridayn ah oo aan sinaba loo kala arjixi karin inay dhacaan waa suuroobi kartaa bay yidhahdeen. Laakiin qowlkoodu markay isaga saxiix ma aha, qowlka jamaahiirta saxan. Walaa yaji ma yimaado tacaarudun, tacaarud ma yimaado iskahor imaansho, ilaa limaa kii mooyaane wax kale uma yimaado intama abtirsaday oo ila dhanni uu abtirsaday min adaliilayni xaaluu ka mid yahay kaasi. Walictidaalu isu dhigan markaa uu isu dhigmo ismarkaa yacni isquwo le ekaado oo tarjiix kala yeelan waayo, yacni laba daliil kala yeelan waayaan jaa'izun waa bannaantay fil waaqici, nafsul amarka iyo markay isaga waaqica siday tahay xaqiiqaday ku bannaantay, kamaa yajuusu siday u bannaan tahay cinda dihina saamici ka maqlaayo markay isaga waxaan markaa yacni maskaxdiisa siday markaa waxa weeye ugu bannaan tahay inay isaga la noqoto inay mutacaadilaan yihiin oo isu dhigmaan ayay markay isaga nafsul amarkana ugu bannaan tahay. waxay u egtahay ra'yigaas inuu sheekhu dooranayo marka isaga raaciya ayay u egtahay. Laakiin shanqiidigu wuxuu yidhi qultu ataxqiiqu ana alkitaab wasunnata laysa fiima tacaarudun fi nafsi lamr. Qowlka abu haashim iyo abu yani marka abu cali iyo ku tageen adigu bacdi kaleo culammada ka mid oo ku tegeyna waa jiraan oo muctazilo kaliya qowl u gaara ma aha. Laakiin jamaahiirta marka isaga culammadu waxay qabaan waxay u egtahay ra'yigaas inuu sheekhu dooranayo marka isaga raaciya ayay u egtahay. Laakiin shanqiidigu wuxuu yidhi قلت التحقيق أن الكتاب والسنة ليس فيما تعارض في نفس الأمر. قولك أبو هاشم يا أبو يعني مرك أبو علي قلت جين أدو بعض كلا علماء كم إذا قلت جين واتشران ومعتزلة كلي قول قار ماءها. لكن جماهير تمرك يسقى علماء ذو وحي القبان مرك يسقى عن مرك إنا يعني نفس الأمر كينا نكبر نارين يعني إنا يعني يسقى بيكتومان أو يسود دجمان أو سنة بالله كأرجح هالواي. وإنما التعارض بحسب ما يظهر للناظر وكون التعارض أي الدليل أي التعادل بين الدليلين الظنيين يحصل بسواء ما يظهر للمجتهد وهو مراد المؤلف كما يجوز عند ذهن السامع. مركا سيده الشيخ مري على كل حال ولقى قوي سيها ناظم كسيده مري ولقى قوي سيها وحراجح سيده جماهير تقتقين والنفس لا مركا إن يكون بنانا هي واقع هي حقيقة اعتدالك يسود إقمان. لكن مركا إذا يكون بنانا هاي يعني إنه لن نقطة سيده مجتهد كما يسأل رأيه سيده. وقول من عنه روي قولان مؤخر يتعاقبان وقول من كي مركي سلوح المركي هذا الكيس روي عنه قولان لبا قول حقي سلغ سوري مؤخر كدنبيه لدنبيسيه ويدي يتعاقبان مركي اسعربية إلا مركي سلغ هضيني مركي سداس أهي يعني وهو حوي يقارك لدنبيه أيني أهي يعني فما صاحبه مؤيد أي مركي قول كيس أي فقوله ما صاحبه مؤيد قول كيس يرادي سوحي آتي وحي مركي سلا وحي أرجحا إلى صعدة وغيره كاوحي أنا هين فيه لهم تردد وحاوقو السقر مركي سلا وحن مركا تردد باوقو السقر يعني مركي سلا وحن مركا وحي مؤيد نوائي مرجح كلا أرجحي خلاف با مركي سلا أهل العلم ده وغيره فيه لهم تردد وحي أن كاسا هين تردد با مركا وقو السقر وبمعنى مجتهد كلفتي سوين مركا مسألة متردد وكي هاي أنا لوضع رأيي مدنا باوقعوني ووقتي كلي عدو مركي سلا وحن مثلا يعني مركا inuu yidhi marka ay noqoto ama markaysa waxa muayid iyo waxba ay weydo xaalka noocaas ah inay waqtigi ayna kala dambeeyna waqti kaliya uu yidhi yacni murajixna aanu la soconin xaalka waxay noqonaysaa inuu masalada mutaradid ka yahay oo aan qowl u go'nay. Masalada waalka inoogu tilmaamayaana waxay tahay ciddii marka isaga mujtahida ee laba qowl laga soo naqliyey qowlka marka isaga hadalkiisa la ictibaarinaya waa kee keeba ra'yi uu ah ra'yi waxa uu abu shekhu inoo tilmaamaya qowlkiisa dambe. Oo haddii la kala garanayo taariikhahan labadiisa qowlka dambeeyey qowlkiisa dambeeyaa la ictibaarinayaa qowlkii hore markay isaga waxa uu yahay mid laga noqday oo kale ayuu yahay oo sida adilada sharciga ama daliilba kuu ka dambeeya la raacayo ayaa markay isaga fataawaha markay isaga mujtahidiintana fatwaba kay ka dambeyso ayaa markaa la raaca fatwabatay ka dambeyso ayaa la raaca. Yacni Shirazina hadalkaas markaa waxa uu ka tilmaamayaa mas'aladaas isaguna caynkaas markaa u tilmaamaya. waxaanu markaa sheegayaa qowlka kale qowlka saxiixa ah inuu yahay qowlka dambe inuu qowlu yahay. faama idaa dakara almujtahidu qowlan suma dakara qowlan aakhara bacda dalika kana dalika rujuucan can ilawali wamin asxaabina man qaala laysa dalika birujuucin bal huwa takhriju lilmas'alati cala qowlayn wahada gayru saxiixin liana athaaniya min alqowlayn yunaaqidu alawala فكان ذلك رجوعا عن الأول كالنصين في الحادثة اللمع لابد قول إيه مركي سقى أفري اللحظة هذا الك هذا لم يذو مركي سقى التفسير هذا كل شيء جيّا ولي بزيادة قصي دريا وحانو التلمام يا مركي سقى لابد قول متضادين كأيسكور كذا يعني كذنب وحاول نقول يا كيه رأي لقيت جيّا كلا أيون نقول يا سيد الله بدأ نص رسول قصة الرّيب صلى الله عليه وسلم قول كذنب العرنيو يعني قول كعروة نسخ يا سيد الله عرنيو سيد أسأود يا دعيا مركي ساحن مركا عدو شافع وفتوى ده قديم كي مركا شئين وحلالي هاي حضر مركي سجى قول كي سجديد كأوقف وضع إنه مركي سجى حاران يعي يعني ما نقول كرت مركي سجى لبض قول بينه وذقبه أو حوى يقول كذب فتوضع فتوضع وحوى قطصنا يا قول كورين وباطل يعي وإبطالي أي قطصنا يا سدى سأود أي أن مركي سجى الله عسكن كرين قول كي هراء يعني مركا الله عسكن كرين أن قول نقول كرين سدى وحى كذب أنت يا دو هذا قول كورا وكن نقضوا كلي لم يتهاي وحبك جمد وانا التبصرة يعني شنب قول إيه مركي سجى مركا أفرية طوال نووي لفتيس مركي ساحا يسونا عينك عين لا يقبط المامي وحانو أرجحي سلا جماهير تقبان أيو أرجحي مركي الجماهير أهل العلم وحاي قبان يعني وحوية كي لبا قول لغا السورية لبا قولنا أي تاريخ اللي ينوك للدنبيان قول كالدنبية أي أراه وآه ومذهب وآه قول كي أرى وحوياي قول كالنقضي ومنسوق وكالآه أي مركي ساحا نغنية مسألة مركي ساحا نينو مركي ليا لبا قول الشيغا مصورة قلتها لما بدن بعديدا يوحي إلى هذا المركز يسوع المركز مسألة يولد فيه قولاني لما قول بمسألة ضمن عاصف السجان أو مركز يسوع الشيعة عن الترجيحنا الراعيني مثل مركز يسوع صائغة معها وحين يولد هذا الشافعي عتكه الرئيسة أو استعماش عين كلامه لكن شافعي تضوي تون مسألة أو مركز يسوع يقول لما قول أي مركز يسوع لما قول الشيعي أو مركز يسوع لما قول الترجيحنا الراعين أي تشرب يلهدي قارو حبيب دونان سيدا مركي سجى بحر كيا يتلما ميان إن الشافعي قط عنيان تاسوا إلى ذا المركي سوا حلو حي كم يتهاي علمي رنتي سي كم يتهاي إنه مركي سوا حلو مركي مركي ليه إنه إلى هذا مسألة لبقى والكل سويه قان وح ترجيح الراعي كرتينا وح لي قانما مركي واقع جوابيا قول كنوع عن ورد الدين يا المركي سوا حلو شيخ أيكو أفل جاديين وحنو تلما ميا مركي سوا حلو مركي قول كاسين إنه قول صح أهيل أي كم يتهاي مركي سجى ثقة جيسو سيدو دقيقة وها يا مركي سوا حلو علمي جيسا إنه كم يتهاي فإذا كمسقنا بي مركي وحيله إلى ذين كم ذا إلا إلى مسألة لا بقول بقصقنا أن الترجيح للراعي فإذا وقصقنا تيبالي فإذا قصقنا وحكم إلى بالي إن لبدا قول وحي كصهري معتبر بعين يا هاي يا مركي سوا حلو مركي باطل إلى جيلنا مقطوع بتهاي فإذا ساقصقنا يا مركي وحوي الترجيح لك لأجي كرو لبدا كله تلو كيف مركي سياسيق ويسن إن أنت أصل لأجي ترى مركي فإذا وقصقنا وحي كويسن مركا أهل العلم وعلى كل حال مسألة النوع عاصة مركا إيساقا سلاسية دا أي مركا إيساقا في قتشواري مركا وسورو بكرتا إنا يدعضو لكن باب الفتوى مركا إيساقا قفك ما أنفعيسو هو حوي قفك مركا إيساقا يدو يهي قف علمي كو ألقان له معني وحبي فايدين كرتا لبدا قول وحكا صهريها اعتبار لبدا قول مركا إيساقا ترجيح وضبارو لكن قفك يا مركا إيساقا علمي أنشغا كلا هين إسكا عام الصرفية يعني مركا وحوي قفك النوع عاصة وحي أترى إسامة جرت فيه قولاني وعن دعي كرتين يعني كقاطة مركي سلاحة تخير والقو الدرسيو كلين يسكي لاذا قدونه هو ذي سوافقه لما ذي قول إسكي عمل فلا مركا وحوي يسيد أساودي يعني باب الفتوى لقم الفتوى انكر إمن القيمنا وقلت الماما يعلم الموقعينك واردين إياه قارك ودنا واسون نقلني مركي سلاحة إسكي ورنجر يو مركي سلاحة المركة يعني علمي قد ضعفك وأها وإسكي ورنجر وحكا استوى فيه قولاني إسكي ورنجر يعني مركي سرح المركا إني مركا يدهدين نوحي الله نوعا سنوصونا قلنا وقول من كي مركا هذا الكيس روي قولاني عنه لبا قول حديثا لغا سووريه قول كيسا يمذهبتي ثم آخر كلا دنبيسيه وهي لبا قول واكا دنبي إذ يتعاقباني وقرط إسعر بنيان كدنبيا قولوه إلا فما صاحبه مؤيد هذه مركي سرح المركا مدى يعني مركا دنبيا آنو تشيرين ولبا قول إسلام مركا ليلا الشيغي فما صاحبه مؤيد كمركي سيغا وح أيدو حوشيا وح وهليو كو وهليو أي مركي سيغا قولي مذهبه هدو يا مسألة لبا قول باقصه لكن لبا قول وح وناكسن قولك أما وح راجح سن أما وح قوي سن أما مركي سيغا حال مركا يعني ساسو كلا تعبره وحال ورانا يا قولك أو تأييد كرع سن يا هاي ترجيح أي مركا قوله وغيره كي وحوا يا مركا آن كلاندن بين اسك وقتها تأييدنا عن لصعون من أرجحيا له فيه تردد يعني فيه له تردد مجتهد كتردد باء وصونا ذي وبمعنى لبدا قول ترجيح ذي وكشف السيئة هذا من مركز أو مراجحة وذكر ما ضعف ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد انحضر وذكر ما في شيء استل الشيء يضعف لا ضعيف ليس للعمل يعني عمل فل وعمل فري ومسقناني شيء استل الشيء إذا كمرك يسقى صابط وحيتاي يعني كاس عمل فل كلو عمل فري قد انحضر ممنوع النقض عن وفاقهم وفاق علماء يسقوا فقسيهم ممنوع كل نقض بل ترقي وحوسوا نادي مرك يسقى كريس لكريو لمدارج السنة يعني مرك يسقى السلامة دي مرك يسقى نور كلكري ويحفظ المدركة يعني الدليل كي مرك يسرح المرك وحي والدليل كها بمعنى حكم كلقو قرطي أي مرك يسرح حفظ يا من له اعتنا عدني مرك يسرح إلى لنا وسناتي شريعة دي مرك يسرح إلى لنا يو ومرك يسرح المرك أو كده ذلك وها مرك هلك أنه ينوتي الماما يا إن وحوي أقواش مرك ضعيف ككتب الفقه شيء قصة لوش لوش يا جو إن اللغة جدنا لغة عمل فرق وعلماء دا يسقوا فقسنتا أقواش ضعيف كي مرك يسرح مذهب مرك لوش يا جي إن مركان لغو عمل فلاين مركي سجى مشروع هاي، لكن وجدين كلغة كذا وحكم إذا إن يعني مركا اجتهاد كي وكلا قف كي مركا يعني دون يجين اجتهاده إن هي مركا وحوي بعكر طاقواش ضعيف كقاركود علماء ذي هرا ضعيفين إنه يسق مركي سجى اجتهاد كي ساقارك أرجح ساس أودت بأقوال الإمام مالك مركي سرح المركا وكان نقضي أي مركي سجى واحد عظيم بدون أصحاب تي سكملي إن مركي سجى أرجحين سدوا مركي سجى شارح بتلمامي وكذلك مذاهب تكلنا وعلمي مذاهب تكلنا وعلمي شافعي لفتي سأقواشي سقديم كأقارب على أرجح بالي ومسائش قاركود أي إذا ذا المركي سرح المركا إن تضيط وين لفتي ذكوت المامي ما في ليه أي ورنش المركي سجى أنت صار مركي سرح المركا قديم كوكر راجح سيني هاي يعني مركا جديد كا وحكى المركي سجى جديد كراجحة أي مركا ورنش ويحفظ المدركة وحلقات المامي بمعنى وحوي أدلة الله عسكنا يي التعليلات كا أي مركا وح حافظيا عدي وحوي أي وصلن تهاي اعتناء أي لا ليس أدلة أو مركا يسجر راعيسو أي حافظيسو يعني مركا وحوي تصنف وفائدة كلا وقصوا وفائدة كلا قصوا مركا وحوي واسلة مركا يعني متبضع لا ذهاي يعني يعني مجتهدين تمذهبت أي مركا يسجر وحلا متكايا فعيسا وذكر ما كيشي قستل الشيغية كتب الفقه اللي قشيغية ضعيف لا ضعيف ليس للعمل مو أهانين إلو شيغية عمل فلق وعمل فلي إذا كصابت وحي تيكاسي وحو هذا وعمل فلق لقو عمل فلي قد انحضل مد ممنوع نقضي عن وفاقهم وفاق يسكوا فقصيهم ممنوع كل نقضي بل للترقي وحلو شيغية مركا كوريس لكوريو درتيد يعني مركا لما داري جسنا أي لاستفادة الترقي يعني كوريتان مركا لكوريو إن لقفا إذا يستو لمدارج السنة سلامة دي مركا يساقى نورك لكوريو بمعنى علمي مركا يساقى مركا مرتبط يسي الصراء اجتهادك أو نورك كعبري يعني سلامة دي مركا يساقى مركا لكوريو أي مركا أصونا ذي ويحفظ المدركة يعني الدليل كمركا يساقى لها ليري يعني مركا يساقى مركا أي حفظي حكم كاللغو قرطي أي مركا يساقى حفظي يعني يجون حفظه أصونا ذي يعني من له اعتناء إذا أصلنا هذه مركة اعتناء الشريعة مركة سلاء اعتنين أيو إلى آلين أيو ولمراعاة الخلاف المشتهر أو المراعاة لكل ما سطر وعكر أصلنا هذه فوائد سكمدة ولمراعاة الخلاف خلاف إلا إلى آلين خلاف كسؤال مشتهر مدعان بحياء هذا أو المراعاة أما إلى آلين إلى آلين لكل ما سطر مثك سطوة مركة سلاء لسدر أيو لقري يعني مركة إلى آلين إلى آلين أيو أصلنا هذا فوائد سواء كمدة إن وحوي يعني خلاف في مركز سجل معتبر كها إلا إلى هنا يو أو واحد علماء يقول هذا خلاف كصام معتبر با أو حويه مركز سجل ولا تيح قلنا يا مسوي حويه خلاف كي قوي وبا مركز سجل اعتبارنا لا وقول باخ السكان مركز حويه هدي لا يقول هذا خلاف كصام ولا إلى هنا يا يو وفائدة كشرته يعني هدي مركز لا يقول هذا خلاف كمشتهر كم با مركز سجل إلى هنا يا لفت هذا واحد لوجان يا كني كي مركز سجل إنه مشتهر كهين أو ضعيف كه ولمراعاتي وحكروا فوائدي سكم إذا وحرصوا ناضي إلى لله إلى لله الخلاف المشتهر خلاف كمرك يسوي حد مرك عنك أي أصوا ناضي أو المراعاتي أما إلى لله إلى لله لكل ما سطر وحكستوا مرك يسوي الله قرية من السدري والله أعلم سبحانك الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وكونه يلجي إليه الضرر إن كان لم يشتد فيه الخبر وثبت العزو وقد تحقق ضرا من الضر به تعلق فقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير المطلق وعن كسوة الرأي شيخ مركة يعني هذا الكيسي والتلمامي ناظمكم مراقق يعني الترجيحات كمركة التلمامي وحين قدم بصلاة التلمامي أقواش ضعيف كأسباب الله الشيخ مركا أسباب الله شيء وحكى له كم إذا وكونه أي ولكونه يهاشو يهي يلجي إليه الضرر من مركا كان سنة إلا السمائية وقال وعمل فلا ضعيف كاس يعني دباطة أي كان سنة إن كان وهدو يهي لم يشتد فيه الخبر مذا مركا يسقى يعني ضعف أو ضعيف كي يهي أنو آدو تاقدرين وثبت واسقنا ذي العزو نسبين تلو نسبين يانا أسقنا ذي وحكو عطفنته إن كان لم يشتد وصبت أونا سجنادو العزو نسبين تلون نسبين يا إمام كلاشيا يا أوكا سجنادو وقد تحقق وحقق صدي يعني مركا ضرا يعني مركا وحقق صدي وبمعنى وحوي وهبالكو أوغادي ضرا لباته أوغادي من الضر به تعلق يعني كي مركا الضر تعلق به ضره أما لباته كيف تعلق ضي يعني دباتدي يعني كلفيسه انه ضعيف كاس كعمل فلا اني مركا محقق تهاي او حقيقه اني تهاي انه هبسدي صدخ را شرطي هدي لهله يعني واحد سوروده ان لو عمل فلا وعنات الماما يا اسباب لو عمل فلا وحكمدا ان واختيار قاركود في حاله الضروره اي دعده ان لو عمل فلا وقتي قاس مركا لو عمل فلا انا صدخ شرطي بو دغاي وين انه ضعف قد تاقدرين وضعف مركا او ضعيف يا قول كاسي وين انه اادو بدنين شرطي قال لباد امامك لغا شيغيو وا انه مركا ثابت كيهي او كسغن يا قول كاس شرطي الصدحات ضرورته وين مركا نفتيسا او كحقيق صدا ضروره اني او هيسو او لغما مارمان ايو تاهي انه لي مادو تاس يدانا وين مركا حقيق صدا انه كوكافتومين بمعنى فتوى لو فتوده اي وحلميده aanu marka ku kaafto min laakiin daruura inuu u hayso waa inuu marka taxaquqa saddex raa shardi aday of samaan waxa dhici karta in marka kilo daciifka laftiisa in lagu amal falo oo la qallito ayaa suurobi karta sidaasiyada ayaa dhici karta wa kawnihi ay wali kawnihi ahashisa wa yahay yulji ilayhi ad-darar yaani miday marka kalifayso dhibaatadu marka ay kalifayso in isaga la sameeyo lagu amal falo إن كان وهدو يهي لم يشتد مدان قدران فيه قديس الخبر ضعفه وضعيف كي يهي أنه آدو تاقدران وثبت أو سقناده العزو نسبين تنعي سقناده إمامك الله نسبين يأوك سقناده وقد تحقق أو حقيق صداه بصداد ضرر لباته من الضر به تعلق كي مركي سقال لباته أي كنت تعلق دينا ضرورة أما لباته نفتي سوائنه كتحققي ومركي سقال يعني كهو بصدين يكون سقناده فقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق فقول من قلد عالما لقي الله سالما يعني هذا الكل يراده من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق يعني واحد ترى عبارة علماء عبران وأهمرك يسقى حاكي عالم قلدته إلهي وحلك الماء يسقى وحوي السالم أي مركا لك الماء يعني مركا وحوية هذا النوع عصا أهل العلم وأي شيئان أي مركا شرا مركا وحولية مقالة النوع عصا أرد كلا أردنا يليري فغير مطلق وامد أن مركا مطلق عهين ويا وامد أن مطلق عهين وعموم كذا ما يطلاق هذا معها مركا هذا الكاس علماء أي عبران أو قصة أبسل من قلد عالما لقي الله سالما يعني هذا الكاسي إطلاقي سأم عموم كي سماها وحاوكو سابسن يهي وحاوية حالك مركي سوحانو وقولك يهي قول معتبرة لكن خلافك ديانو معتبرة هاي النص وخلاف سن يهي وحلمدة حالك نوع عصو كلامسو قليه قال العلم وحي الشيغان يعني واختيضة يعني حكمك وحتى لغو حكمي رأيك واختيضة وبرية أياترة وحوي مركز تميد وسكس عنا يماها هذو مركز إجماع خلافه حكم كي وحاكم كحكمي هذو خلاف سنية هاي إجماع خلاف سنية هاي أما النص خلاف سنية هاي أما وحوي قاعدة كلية خلاف سنية هاي يعني صدح لا حال البابور يعني علماء قرطوا حيكون سيدران هذو مركز راع سنية هذو خلاف سنية هاي ساصل لها يعني هو خلاف سنية هاي يعني مركز قياس جلية مركا وحوي احواش النوع عصا وحو نقنيا انه مركا بريو وانه مركا قول كاسي انه عبره لهين hadii wax lagu xukumeeyna ay tahay markay isaga wixii lagu xukumeey mid marka la naqdinayo oo la burinayo yaani markay isaga yaani waqti uu yahay ayaa marka jira marka waxa weeye qowl kasto oo la yiri in la iskaga amal fali karo ma aha ta kale masala kale ahlul ilm waa sheegan ba jiro masalada ku saabsan at-tarakhus yaani ruqsa barbarashada oo qofki marka isaga intuu marka aqwaasha ahlul ilmiga baaro yaadna qowlka marka isaga ugu fudud yaani marka uu doonto yaadna wiilada kaasaan ugu qalidanaya taas iyada ahlul ilmigu aad bay u diideen waxaana lagu soo naqliyay inay banaanayn yacni marka ijmaac baa lagu soo raray ahlu cilmi badan baa ijmaac ku soo raray oo uu ka mid yahay ibnu xazmi ka mid yahay oo uu ka mid yahay waxa weeye yacni marka shaatibi laftiisu ka mid yahay oo ibnulqayim uu ka mid yahay ahlu cilmi badan baa waxay ku soo rareen ijmaac inay tahay oo aynay banaanayn in waxa weeye qofku tarakhus uu sameeyo oo tatabucu lashal falashal aqwaasha ahlu cilmiga intuu baadho qowlba qowlku ka fudud yahay inuu doontaa inana u banaanay waxay culimmadu yidhaahdeen ta noocaasi marka isaga waa hawaraac wey waa hawaraac hawaduna waxay tahay raacitaanka la raacaa mid madmuuma oo marka xunaan fiicnayn weeye marka shaatibina waxa uu kaga warramayaa kitaabkiisa la yidhaahdo muwaafaqaadka ayuu kaga hadlayaa marka ma soo eegin safxadda marka hadalku ay ku qoran yahay wakadalika ibnulqayim wuxuu kaga hadlayaa iclaamu lmuwaqiciinka in mujaladka juska afraad inuu ahaabaan filayaa meeshuu kaga hadli jiray yacni waxa weeye ahlu cilmi badan oo kale oo ka hadlayna waa jiraan oo iyaguna saas si le-eg yacni kusoo raray ijmaaciyo kusoo raray ijmaaciyo kusoo raray marka sidaas aawadeed mas'alada ku saabsan tarakhuska ama tatabucu lashal falashal waxay tahay mid aan bannaanayn marka isaga weeye qowlka marka isaga markuu aqwaasha ahlu cilmiga kala dooranayo waa inay tahay ictibaarku ku dooranaya kanaa fudud waa inaanu iskaga dooranayn ee waa inay noqotaa ama marka isaga waxaan markaa inuu yacni hadduu qofku daliil kale fahmayo adilada iyo waxay ku tusinaysa uu garanayo waa inuu kanaa ka qawisan xagga daliilka waa inuu markaa u qaatay haddaanu taas garanaynin waa inuu marka isaga waxaan markaa masiyooyin kale waa inuu ku kala arjaxaya sida waxa weeye inuu kani markaa cilmi badan yahay ama cabsi badan yahay iyo wax lamid a umuuraha noocaasa waa inuu ku eegaya waa inuu ku eegaya marka masalada ku saabsan tarakhuska waa mid marka isaga mashruuc ma aha wax banaan ma aha faqawlu man qallada caaliman laqi allaha saaliman hadalka sidaas la yidhaahdaa jumladda man qallada caaliman laqi allaha saaliman ayaa waxay tahay mudaafu ilayhi bay tahay oo qowlka loo idaafaynaya yacni markaa jumladaasoo dhan baa waxay taallaa maxalkii markaa idaafada ayay markaa taalla marka hadalka sidaas la yidhaahdaa faqayru mudlaqi waa midaan mudlaq ahayn oo aan cumuumkiisa iyo iطlaaqiisa ku dareeraynin weeyaan in lam yakun linaxwi maalikin urif qawlun bidi wa fii nadiiriha curifa daaka qawluhu biha almukharaju wa qiila cazwuhu ilayhi xaraju wa fi intisaabihi ilayhi mutlaqa khulfun mada ilayhi man qad sabaqa wa tansha'u اطuruqu min nasayni tacaarada fi mutashaabihayni taqwiyatu shiqi hiya اtarjiixu wa awjaba alakhda bihi اlsaxiixu wa camalun bihi abaahu اlqaadi ida bihi dhannu yakunu اlqaadi والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بين وحور إن لم يكن أديان وأهي لنحو مالك مالك وكلا ولف مذ لوغا ذي قول هذل بذي مركا تنع مسألة أكاقا هذلي أو كفت وضي هديان لوهين وفي نظيرها عرف يعني مركا لنا أقول صدي ولوغا ذي يعني مركا يسوح المركا عرف اللوغا ذي أي هو قول fi nadiiriha marka isaga masalada mid kale u dhiga oo shabahda yacni hadal uu ka yidhina la ogaaday fadaaka kaasi qawluhu hadalkiisii weeye biha masaladan uu kaga hadlay ee almukharaju lagu soo takhriijinayo lagu soo bixinayay wa qiila waxaa la yacazuuhu nisbaynta loo nisbeeyaa qawlkaas ilayhi maalik loo nisbeeyaa masalada kale aanu ka hadlin inta markaa looga qiyaasto ama lagu takhriijiyo loo nisbeeyo leh imaam maalik baa qaba xaraju ayduu xarajin waa mid markaa dhib u saaxiiba weeye baa la yidhi wa fi intisaabihi yacni nisbaynta marka isagaa loo nisbaynayo ilayhi marka isaga waxaa markaa mujtahidka loo nisbaynayo mutlaqan yacni markaa nisbo mutlaqa xaalay tahay marka isaga waxaan yacni nisbadu mid la idlaaqay marka ay tahay khulfun marka isagaa khilaaf baa madaa ilayhi marka isaga ay ku socdeen man qad sabaqa ciddii hormartay oo ahlu cilmigii hore waa isku khilaafeen وحاولنا تلمام يالك النادي وحوي عالمك مجتهد كها الكنا وحاولنا تلمام يا هدي عالمك مجتهد كها أي دعوه إنه مسألة مركا يعني أنو كهذلين أو قول أنو كأرنين أما أنو كفتوني لكن مسألة دي لم يسألة أو كهذلي أو قول كليه مسألة أن كنا ملغوص تخرجين يا قول كامل لوجا قياس قاضنا يا مسألة ذاك لقصة قل وطن ملغوص جيا من الله نسبين يا مسألة النوع عصاه العلم ويسكو خلافين أقوال بنا قصة صدحة بعض علماء كم ذي وحيد هذه المركا ما والقصة تخرجين يا قول كان والله نسبين يا فذاك قوله بها المخرج الصم مطلقة أي الله نسبين يا ولو مركا يذا المركا لغو قيدين وقول كيس مخرج كهاي يذن لوران أي لوران كرا وقول كي إمام مالك وإن مخرج وحول الراعي الله ما باهنا قول واكس قول كرا وحولي يا إما يسنا بالله ما نسبين كرا ومركا ما دام أنه مسألة أنك هذا لين عدا المركا يعني مسألة قصوا بحين إيسا قصوا تخرجين إيسا ما قصوا صار إيسا وقياسا إيسا وعدك له والرأي قوض له إمام مالك نوحا دعي كرتو مركا رأي قاسينا نوافقين وهذه مركا مسألة أكال الله الشيء إنه فارغ معتبر الشيء لها بأس سرودة مسألة أنه قول عصوبة وانكاه وركد وانينو كورا لها بأدعي كرتو ما دام عين كاسيادة أي طاهي نسبين الله نسبين يا واميد مركا يعني حرج الصاحبة قول صدح هذا حولي يوالك لقاضي يا يوم نسبة مطلقة ميسي نسبك قيدا مخرج نسبة مطلقة اللهم نسبين كرا الله ما أوران كرا وقول كيما مالك وان وحبال الراعي لكن والله أوران كرا وقول كي مركا مخرج كهاي إمام مالك والله أوران كرا وقول كي سلوسة تخريجية مسألة سلاس والله أوران كرا تقييد كهاي دي الراعي وابنان تهي صدح المركة يساقى مذهبه داما صدح ذا قول با وحاو ينوغو الشاقية مرتنقى مرتنقى ايو ينوغو الشاقية نسبين تا مركة الله نسبين ايو وحا مركة راجح سن قول كورونا ايا يعني مركة وحاوية لو ما نسبين ايو سن مخرجة ايا سي مركة يساقى منصوصة يعني سي مطلقة يعني سنبا الله ما نسبين ايو وهي علماء قاعدة هم بيلا ذا لازم المذهب ليس بمذهب وحانا يكون لسان طيب مركو إساقا مسألة نسبين طالله نسبين إياه لازم المذهب مذهب مياهي من سماءها مسألة نوع عاصي يكون لسان إذا قرطه وحوية لازم المذهب إن وحوية أي تهي مذهب إن أي تهي أما لازم القول إن قول صاحب القول كويهي هذا القول عد يتري إن مركو إساقا أراه إياه قول ويهي عد سلاس قبتها وحيليهن ومركا والله نسبين كراء والله نسبين يا بيلي إذا قرطه مركو إساقا حال مركاين يعني لازم المذهب أين مذهب أين وصاحب القول أين مذهب أين وكتغينا وحيليه المركز قال له من نسبين كرا يليه لبدا قولنا واحد يعني صوابسا قاعدة كل سين المركز لا يقول يعني قاعدة أصلا أنت واحد صواب قول كورونا لازم المذهب ليس بمذهب المركز وحوية صاحب القول كمذهب معها سلاسة أودي أين المركز له نسبينين إشكال بالك أنا إشكال كاسي وحوية وإشكال أرانية وأدلة كتاب كيس النظرة حكم شرعي هدي أي شيء ومسألة دي حكم كأيك الشيء المسألة قال الله ديقال أركو يعني مركا والا قياستا قياس كمركا إساق على قياستان الشريعة والا نسبية محا مركا إساق حال مركا إنتا لقياستو وقول كيس لغا قياستو شيخنا ومسألة كان الوصوة تخريجيو محا مركا اللوغ نسبي وإلا شريعة وواتا الله نسبين مسألة النوع سأل العلم جوا كجوابين وحنا يدادين وكجوابين ومدى وحيكون كلا دوان تهي يعني مركا صاحب الشرع وحو مركا يعني كما غافل نقرأه أو يعني مركا استوى قرنا هذا الكيس وحك لازم هي هذا الكوكو هذا ليانا وهذا المركا يسقى وحي النبي وشيعه صلى الله عليه وسلم وحي وي وما قال الله وما قال رسوله وي لماذا مدوا البنوا وحي ووحي وي لازم كذا لنا يانا مد يعني مركز يسقام أو كشاهل نقان كرام أو كغافل نقان كرام أو إلا وكرائي وحلم إلى ماءها يعني مركز سلاس وقال مركز يسقام مدع كرتو وإلهي وحلم إلا و وما كان ربك نسيا يعني ربي ذا وحلم مركز يسقام إلا و ما دام عين كسيرة إتاي يعني مركز وحي كل لازم هذا الكيس يعني دبطين وكل لازم يعني إلهي وأقسم يهي هذلك رسولك صلى الله عليه وسلم وحكى لازم ين الى هو اقسم يحي مر هذا عينك سيده اتاهي ما دام مركه اسا عبارتاس اما اريغا انو يراده النبي صلى الله عليه وسلم ان لو ديدين وحي كتسنيسا وحي كلازم يان ان مقصود تحي اي مركه كتسنيس اما وحوي مركه اسا وحان عالمك مجتهد كان يعني اللوازم كهذا الكيس كدرن كرا وحا دحي كرت ربما مركه اسا لازم كانو غافل كنقض او مركه اسا وحان لازم كا اسا كو براروكسني هذلك انو يراده دحي كرت waxa kale oo markay isaga dhici karta in waxa weeye faariq markay isaga mu'tabara inuu u dhaxaysiyo umuro badan ba ka suuragala marka insaankuna waxa marka dhici karta qaflada ay gali karta waxa gali karta waqtiyada qaar kood mudayiq al munadaraat iyo waxa lamida ayu markay isaga gali kara mudayiqdeeda iyo cidhiidhiyadeeda sidaas awadeed ayu markay saxan marka hadalada qaar kood yaani marka ay ka soo bixi kara isagan aad uga baaraan degin marka waxa weeye waa hadal yaani uuna ku khatii karo uuna ku asiibi karo marka waxa weeye kiu sariixa uu yiba khata iyo sawab labadaba aqbalayay sideeba marka isaga yacni inta hadal kale looga qiyaasto aanu oranin yacni marka ay dhici karto in loo nisbeeyo marka ala kulli xaal yacni ahlu cilmi badan baana qaacidadaas marka tan siisiyey baabka marka ku saabsan gaalaysiinta iyo waxyaalaha noocaas ku saabsanna qaacidadan way soo qaataan ahlu cilmigu laazimul madhab laysa bimadhab culamada marka isaga kutub usuul fiqi iyo yacni marka isaga waxaan hadii noqoto يعني مركا كتبت مركا اعتقادك لفتودا ايو يعني ساصل لها كتبت مركا يساحن مركا مصطلح لفتي سايو وحي رفع ربضا ما مركا يساحن مركا يعني قاعدة الله سوقاته وهل بدعة هدي اللي ايضو وقت اذا قاركوت بي وحيكو هذا ليان هذا الوكال لازم يوح قال لما مركا قال لما ذا ملقو قال يسين ايو مثل لغو ما قال يسين ايو وحيكو لسانتا لازم المذهب ليس بمذهب يعني ساصي يضا بيكو لسانتا marka waana sida yani waafaqsan nahjigi ama tariiqadi salafka way ahl bid'a dhamaantood may gaalaysiin yani marka isaga balay qaar bid'adadu waa weyn tahay oo mu'tazilada iyo yani marka isaga waqtiga aynay cilmiga ilaahay aynay dafirin yani marka isaga may gaalaysiin hadalada marka isaga ay ku hadlayaan mu'tazilada iyo firaq la midka ahina waxa marka isaga ka laazimay waxyaalo kufriyaad ahlu cilmigana kuma marka kufriin lama xukuminin oo markii isaga salafkii may gaalaysiin may oran waa kufaar markii isaga may oran marka taas waxay ku tusinaysaa inaan waxa weeyo qofka laazim ka hadalkiisa inta loo qabto inaan lagu xukumi karin oo aan markii isaga laazim ka hadalkiisa duu gaalnimo keensanayo aan lagu gaalaysiin karin sidaas iyada ah ayay marka ku tusinaysaa illam yakuna hadii aanu ahayn linaxwi maalikin maaliko kale ulifa mid loo ogaaday qowlun marka hadal bidii mas'aladan uu ka yiri وعرف الأغاذي أي هو قول بل الأغاذي في نظيرها يعني مسألة المركة إساقا مسألة فلا أدقانتا فذاك قول كاس مركة إساقا الأغاذي مسألة داس أكيري قول هذا الكيسي بها مسألة النوكورة